وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ إِلَى آخِرِهِ. الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام وقد والقسم المحذوف والتقدير والله لقد أرسلنا رُسُلًا من قبلك. والرسول هو بشر يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، ولهذا سمي رسولا أي مدفوعا من قبل الله عز وجل ليبلغ. وأما النبي فإنه من أوحي إليه، فإنه بشر أوحي إليه بشرع ولكن لم يكلف بتبليغه، بمعنى أنه يجدد شرع من قبله إن كان قبله رسول حتى يحيي همم الناس فيقتدوا به. وإذا لم يحتج الناس إلى الرسول لم يصل إليهم أحد، فإن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبياً ولم يكن رسولاً، هو نبي يتعبد لله تعالى بما أوحاه الله إليه ولكن لم يرسل لأن الناس لم يختلفوا بعد، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أين صاحب؟ تعال يا ابن تقدم هنا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالرسل إنما أرسلوا بعد الاختلاف، ولهذا قال بعض أهل العلم إن تقدير الآية الكريمة: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين. وقال إن في الآية إيجاز حذف، أي حذف منها ما دل السياق على حذفه. على كل حال، الرسول من؟ بشر، وهي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا الرسول. ولقد أرسلنا رسلا من قبل، وهؤلاء الرسل كانوا يرسلون إلى أممهم فقط كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث جابر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وما من أمة إلا خلا فيها نذير، كما قال الله عز وجل: كل أمة أرسل الله إليها رسولا لتقوم الحجة. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. من هذه تبعيضية، أي بعضهم قصصناهم عليك وأخبرناك به، وبعضهم لم نقصصهم عليه. قال أهل العلم: وإنما قص الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من كانوا من الجزيرة وما حولها، الجزيرة العربية وما حولها، لأن أخبار هؤلاء له بقية في العرب، فلهذا قصه الله. أما من كانوا في أمريكا أو في شرق آسيا أو ما أشبه ذلك من الأماكن البعيدة فهؤلاء لم يقص علينا من نبئهم شيء. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، روي أنه تعالى بعث 8000 نبي، 4000 من بني إسرائيل و4000 من سائر الناس. وجدير بالمؤلف رحمه الله أن يقول روي بصيغة التمريض، لأن هذا لا يصح. كيف يكون من بني إسرائيل وهم يعني متأخرون عن أمم كثيرة 4000 ومن سائر الناس 4000؟ هذا بعيد، بل إن الله أرسل في كل وقت وحين ما تقوم به الحجة. وهل لنا أن نبحث عن عدد هؤلاء؟ لا، وإن قلنا لنا فإنه ليس علينا، يعني لو قيل لنا أن نبحث للاطلاع لم يكن سائغا أن نقول علينا أن نبحث، بل نقول آمنا بالله وبرسله من علمنا منهم ومن لم نعلم. قال وما كان لرسول منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لأنهم عبيد مربوبون. قول وما كان ما نافية، وكان فعل ماضي ناقص، ولرسول خبره، وأن يأتي بآية اسم كان، أي وما كان إتيان أحدهم بآية إلا بإذن الله. نعم، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام آتاهم الله آيات، لكن هل هم الذين يملكون هذا؟ لا، هذا من عند الله، ولكن الله تعالى بيّن أنه ما من رسول إلا وأوتي آية يؤمن. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالآيات البينات، حتى يؤمن البشر وحتى لا يكون لهم حجة عند الله، لأن الله لو بعث رسولا هكذا إلى الناس وقال إني رسول الله ولم يأتي بآية فإن الناس لن يقبلوا منه، وإلا لأمكن كل كاذب أن يدعي الرسالة، لكن لا بد من آيات، آيات بينات أيضا واضحة على أنه رسول. ومع هذا لا يمكن لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وقوله إلا بإذن الله، الإذن الكوني، إذا أذن الله كونا أن يأتي الرسول بآية أتى بآية، والرسول قد يأتي بآية ابتداء، وقد يأتي بآية بطلب من المرسل إليه، كما قيل إن قريشا، بل قد جاء في الحديث الصحيح إن قريشا قالوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرنا آية، فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين، إحداهما على الصفا والثانية على المروة، وشاهد الناس ذلك، ولكن مع ذلك إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قالوا إن محمد سحرنا والقمر لم يتصدع. ولكن لما لم يعينوا الآية التي طلبوها لم يؤاخذوا بالعقاب، لأن الأمم إذا عينوا الآية التي طلبوها ثم لم يؤمنوا عاجلهم الله بالعقوبة. وما كان رسول أن يأتي بآية، آية أي علامة على صدقه، إلا بإذن الله. وهنا قال آية ولم يقل بمعجزة، وقد جرى على ألسنة كثير من العلماء رحمهم الله تسمية آيات الأنبياء بالمعجزات، ولكن هذه التسمية غير سديدة، بل الأولى أن نعبر بإيش؟ بآية، نقول آية النبي ولا نقول معجزة، أولا لأن هذا هو التعبير القرآني، وثانيا لأن المعجزة تأتي من الرسول، وتأتي من الساحر، وتأتي من الشياطين، يأتي من هؤلاء ما يعجز عنه البشر. فالتعبير السليم أن نعبر، نعم يا سامي، أن نعبر بآية، أولا لموافقة القرآن، والثاني لأن المعجزة تكون من الرسول وغيره، والثالث أن كلمة آية فيها إشارة إلى أن ما جاء به هذا الرسول من مما يعجز البشر إيش؟ آية، علامة. فهذه ثلاث أشياء تبين رجحان التعبير بآية على التعبير بمعجزة. كذا اسمك؟ يا اللي وراء عبد الخالق. يلا عبد القادر، أفهمت أو لا؟ فهمت؟ التعبير بالآية خير من التعبير بالمعجزة. من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه، عدها. أحسنت. أولا أن القرآن جاء بتعبير آية دون معجزة، وثانيا أن المعجزة تكون من غير النبي، تكون من الساحر والمشعوذ والشياطين. ثالثا أحسنت أنه ليس المقصود مجرد الإعجاز، المقصود أن تكون علامة على صدق النبي. وما كان إلا بإذن الله، قال الله عز وجل: فإذا جاء أمر الله، فإذا جاء أمر الله بنزول العذاب على الكفار قضي بين الرسل ومكذبيها بالحق وخسر هنالك المبطلون. أي ظهر القضاء والخسران للناس وهم خاسرون في كل وقت، في كل وقت قبل ذلك. إذا جاء أمر الله، أمر الله تعالى الكوني، لأن أمر الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي، كما سنذكره إن شاء الله. فإذا جاء أمر الله بماذا؟ بنزول العذاب على الكافرين، ونزول النصر للرسل وأتباعه. قضي بالحق، والقاضي هو الله عز وجل، وحذف الفاعل هنا للعلم به، لأن الله تعالى هو الذي يقضي بالحق، كما قال تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ويحذف الفاعل أحيانا للعلم به، كما في قوله: وخلق الإنسان ضعيفا، وكما في هذه الآية. وقد يقال إنه حذف الفاعل هنا للتعميم، ليكون القاضي هو الله، وكذلك القاضي بالحق هم الرسل وأتباعهم، لأنهم قضوا بالحق بالانتصار على عدوهم. لكن الأول أولى أن يكون الفاعل واحدا، ولكن حذف للعلم به: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. هنا خسر الخسران فوات الربح، وهنا إشارة، اسم إشارة للمكان، اسم إشارة للمكان، والمراد به الزمان. ولهذا قال المؤلف: في كل وقت. المعنى: خسر في ذلك الوقت المبطلون. فإذا قال قائل: ألستم تقولون إن هنا إشارة للمكان؟ قلنا: بلى، لكن قد تستعار إشارة للزمان. واللام في قول هنالك للبعد، والكاف حرف خطاب. المبطلون أي الذين وقعوا في الباطل، لأن القضاء بالحق يقتضي زوال الباطل، وإذا زال الباطل خسر أهله. والباطل ضد الحق، ويفسر في كل موضع بحسبه. فالباطل في الكلام الخبري ما هو؟ الكذب. والباطل في الحكم إيش؟ الجور. والباطل في المعاملة الغش وما أشبه ذلك. المهم أن الباطل يفسر في كل موضع بحسبه. وقوله، قول المؤلف: وهم خاسرون في كل وقت، احترازا من الإشارة في قوله هنالك، لئلا يظن الظان أنهم خاسرون حين نزول العذاب فقط، مع أنهم خاسرون كل وقت. وقد يقال: لا حاجة إلى ذلك، يعني لا حاجة إلى ما قال المؤلف، لأن المقصود وخسر هنالك أي ظهرت خسارتهم وبانت، لأنهم قبل أن يؤتوا بالعذاب ربما يقول القائل إنهم ربحوا، كما قال أبو سفيان في يوم أحد، قال: يوم بيوم بدء والحرب سجال، فظن أنه في ذلك أنه ربح في ذلك اليوم. فالأولى أن تبقى الآية على ظاهرها، وأن لا يستدرك القرآن، فيقال: خسر هنالك أي ظهر خسرانهم وبان. أما خسرانهم قبل نزول العذاب فهو ليس ببين، إذ قد يقول القائل إنهم يربحون فيما إذا أدى لهم الله تعالى على الإسلام إدالة غير مستقرة، لأنه لا يجوز لنا أن نعتقد بأن الله يديل الكفر على الإسلام إدالة مستقرة، بل من ظن بالله هذا فقد ظن به ظن السوء. لكن الله يقول: تلك الأيام نداولها بين الناس. من فوائد هذه الآية الكريمة: أولا، إثبات الرسل السابقين لقوله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، ومن فوائدها عدل الله عز وجل في عباده، حيث لم يعاقبهم إلا بعد إرسال الرسل وتكذيب هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد، لقوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، ولم يقل سنرسل. وهذه الفائدة في الواقع ليست بتلك القوية، يعني ما أخذها من الآية لولا الواقع ما أخذناه من الآية، لأن الله إنما يتحدث عن شيء مضى. ومن فوائد الآية الكريمة أن من الرسل من قصهم الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من لم يقصه، لقوله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يتكلم، يعني إثبات كلام الله، لقول طاهر منهم من قصصنا، والقص في الأصل تتبع الأثر، وأما في الكلام فهو ذكر أخبار من سلف. وهذا يدل على أن الله يتكلم عز وجل، وهذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. ولكن هل يتكلم بصوت يسمع أو لا؟ نعم، يتكلم بصوت يسمع. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل في حديثه عن الأمم السابقة، حيث قسمها إلى من قص علينا نبأهم ومن لم يقص، وما ذلك إلا لحكمة عظيمة بالغة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أيدهم الله تعالى بالآيات، لقوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ومن فوائدها أن الرسل لا يملكون إيجاد الآيات، مهما بلغت منزلتهم فإنهم لا يملكون أن يأتوا بآية واحدة، لقوله ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ومن فوائد الآية الكريمة تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الكفار يطلبون منه آيات، ولكن الله تعالى يقول وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله، يسلي الرسول عليه الصلاة والسلام وأن هذا الأمر ليس إليك بل هو إلى الله، إذا شاء أن يؤتيك آية آتاك وإلا فهو الحكيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله عز وجل، والإذن نوعان، الإذن نوعان، إذن شرعي وإذن كوني. فالإذن الكوني ما يتعلق بالمخلوقات وإيجادها وإعدامها وتغييرها وما أشبهها، والإذن الشرعي ما يتعلق بالمشروعات. فلننظر إلى قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، شرعي ولا يصح أن يكون كونيا، لأن نعلم أنه إذا فعلوه فقد أذن الله فيه. وقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعي ذكرنا الشرع في المثال الأول، نعم كذلك هنا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هنا أي لم يأذن به شرعا، ولا يجوز أن يكون إذنا كونيا لأنه وقع، فقد أذن الله تعالى فيما شرع هؤلاء إذنا كونيا. وقال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كيف كون الشرع ما يخالف هو يوم القيامة، لكنه أين الشرع؟ الشفاعة يطلب من الله عز وجل أن يخفف العذاب عن شخص أو ما أشبه ذلك أو يرفع درجاته، وهذا إذن كوني، إذن كوني، نعم لا شك. ومن فوائد هذه الآية إثبات أفعال الله الاختيارية، يعني أن الله تعالى قد يحدث من أمره ما شاء، لقوله فإذا جاء أمر الله، وإذا هنا شرطية للماضي أو للمستقبل أو للحاضر، أجيب للمستقبل، إذن الأمر لم يأتي بعد. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالأفعال الاختيارية خلافا للأشاعرة ونحوهم الذين قالوا إن الله تعالى لا يوصف بالأفعال الاختيارية. كيف يوصف بالأفعال الاختيارية؟ إذا قلنا يوصف قالوا هذا يقتضي أحد أمرين، يقتضي أحد أمرين، إما أن يكون الله حادثا، إما أن يكون الله حادثا، وإما أن يكون ناقصا. أما كونه يستلزم أن يكون الله حادثا فلأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، فإذا أثبتتم أن الحوادث تقوم به لزمكم أن يكون الله حادثا، لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. هذه واحدة. أما النقص فنقول إذا كان هذا الفعل الذي فعله الآن كمالا فلماذا لم يتصف به من قبل؟ إذا كان كمالا فلماذا يحدث بعد أن لم يكن؟ لماذا لم يتصف به من قبل؟ وإن لم يكن كمالا فهو نقص يجب أن ينزه الله عنه. أفهمتم؟ وهذا لا شك أنه تلبيس. أما الأول فقولهم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، نقول من أين أتاكم هذا؟ أم من جيوبكم؟ أم من آرائكم الفاسدة؟ من قال إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث؟ الحوادث منا الآن تحدث وقبل أن تكون، ونحن سابقون عليها، فكذلك ما يحدثه الله عز وجل يحدثه وهو سابق عليه، وسبقه أزلي. فدعواكم هذه باطلة، تحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، ولا دليل، بل الدليل على نقضها. وأما قولكم إن كان كمالا فلماذا لم يتصف به من قبل، وإن لم يكن كمالا فهو نقص فيجب نفيه، نقول هذا أيضا باطل، لأننا نقول إن فعل الله الذي يحدثه هو كمال حال إحداثه وليس كمالا حال عدمه، لأن الله تعالى متصف بالكمال، ففي حال عدمه لا يكون كمالا، وفي حال وجوده يكون هو الكمال. وهذا واضح. فعل الإنسان وهو الإنسان أحيانا يكون مناسبا وفي محله، وأحيانا يكون غير مناسب، وتكون الحكمة أن لا يفعل. وبذلك نعرف أن الرجوع إلى العقل فيما يتعلق بالله إيش؟ باطل وضلال، لأن العقل قد يزل وقد يهم، فالرجوع إلى الله فيما يتعلق بالله عز وجل إلى الكتاب والسنة لا ثالث له. اللهم إلا أن يقال إجماع السلف أيضا يرجع إليه، فيكون مصدر التلقي في العقيدة وفيما يتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته ثلاثة: القرآن والسنة وإجماع السلف. لكننا نقول لا حاجة لقول إجماع السلف، لأن إجماع السلف لا يكون إلا عن كتاب أو سنة. طيب، من فوائد الآية الكريمة تهديد هؤلاء المشركين الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. ووجه التهديد أن علماء البلاغة يقولون إن إذا تفيد وقوع الشرط في المستقبل، كما إذا قلت لك إذا جاء زيد فأكرمه، تفهم من هذا أن زيدا سوف يأتي لكنه بشرط، يعني متأخر، بخلاف إن فإن إن شرطية لكن للمحتمل. إن جاء زيد فأكرمه، هل مجيئه محقق؟ لا، لكن إذا جاء فأكرمه يكون المجيء محققا لكنه مربوط بزمن مستقبل. هذه إذا جاء أمر الله يفيد أن أمر الله لا بد أن يأتي. ومن فوائد، طيب، أمر الله، أمر الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. فقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، شرعي ولا كوني؟ لماذا لا يكون كونيا؟ نعم، لأنه لو كان كونيا لكان كل الناس يؤدون الأمانة إلى أهلها. إذن هو شرع، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كون. فصار الأمر أي الآن يكون كونيا ويكون شرعيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما قضى الله تعالى من عقاب أو عذاب فإنه حق، لقوله قضي بالحق. وعلى هذا فينتفي بذلك أن يكون الله تعالى ظالما لمن عاقبه. فإن قال قائل: أليست العقوبة تنزل بالأمة وفيهم الصالحون؟ الجواب بلى، تنزل العقوبة على الأمة وفيهم الصالحون، لكنها تكون عقوبة على المسيء ورفعة درجات وتكفير سيئات على إيش؟ على الصالح. ولهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا غلب الخبث على الطيب حلت العقوبة بالجميع. وقوله قضي بالحق، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المبطل خاسر إذا نزل به العذاب، بقوله إيش؟ خسر هنالك المبطلون. وإذا كان المبطل خاسرا فالمصلح رابحا. أنا أخذتها. إذا كان المبطل خاسرا فالمصلح رابح. ولهذا قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولهذا إذا كان الأهل مصلحون فإن الله لا يهلك الأمة، لكن إذا كانوا صالحين فقد تهلك الأمة إذا كثر الخبث. وهذه نقطة قد لا يتفطن لها كثير من الطلبة، انتفاء الإهلاك متى؟ إذا كان الأهل مصلحين ومحاولين للإصلاح. أما إذا كانوا صالحين فإنه قد يقع الإهلاك إذا كثر الخبث. أما مع الإصلاح ولو كثر الخبث ما دامت الأمة تحاول الإصلاح وتسعى به فإنها لن تهلك. وهذه نقطة كما قلت لكم قد لا يتفطن لها كثير من الناس. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوالكم. أي طيب، هذه عندنا معجزة وكرامة وشعوذة. المعجزة هي آيات الأنبياء، وكما سمعت أن نسميها آية ولا نسميها معجزة. الكرامة كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد متبع الرسول، ما هو على يد الرسول، على يد متبع الرسول، واضح؟ أما السحر والشعوذة فهو كل خارق للعادة يظهر على يد مخالف الرسول، أفهمت؟ وقد أنكرت المعتزلة الكرامات وقالت: لو أن أثبتنا الكرامات لاشتبه النبي بالولي والولي بالساحر. فيقال هذا مغالطة، لأن النبي يقول إنه نبي، والذي ظهرت كرامها على أبيه يقول إنه ولي وليس بنبي. والساحر ليس نبيا ولا وليا، معروف بأنه فاسق مخالف للشرع، فلا يمكن أن يكون التباس.